ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا عبد المغني. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. وعن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. روى معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. هذا والحديث في هذه الرواية مطلقة، جاء مطلقا أي غير مقيد بزمان ومكان، وجاءت روايات أخرى صحيحة أنها مقيدة بقوله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين لهذه الأمة وبينه أحسن تبيين وبلغه أحسن بلاغ، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ونصح الأمة، فكان يتعاهد أصحابه ويتعاهد الناس جميعا، فإذا رأى شيئا من المبشرات ذكرها لأصحابه، وإذا رأى شيئا من المخوفات والمنذرات بلغها أصحابه، ثم أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ذلك الناس، أن يبلغوا ما سمعوه وأخذوه منهم الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا وكذا وكذا. هذه ليست خاصة بمعاذ رضي الله عنه، وإنما قدم إني أحبك أي لأجل محبتي إياك أنا أخصك بهذه، كأنه لم يبلغها الناس بعد، وإلا صلى الله عليه وسلم ما خص أحدا برسالة، لم يخص أحدا من أفراد الأمة، لا من آل البيت ولا من غيره بشيء دون الناس، لكن كان هذا فيه مواساة وتوصية، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا زجر إنسانا بشره بمبشرات، أوصاه بوصية، بلغه هدية من هدايا الوعظ والإرشاد، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم سمع الناس: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما، كان خفضوا الأصوات، ثم بعد ذلك بشرهم، قال: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى من إنسان ما يعجبه قال له كذا وكذا. صحبه أبي بن كعب في المسجد فقال: ألا أدلك على أفضل سورة أو أفضل آية في كتاب الله، ثم أخبره أنها آية الكرسي. هنا قال لمعاذ: إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما وصاها لمعاذ، معاذ لابد أن يبلغ هذه الأمة، ويعلم صلى الله عليه وسلم أن ما أخبره لأحد أفراد الناس يخبره لسائر الأفراد، وما يقوله صلى الله عليه وسلم لبعض الناس يفعله هو. هذا الحديث ما ورد فقط عن طريق معاذ أن أخبره كذا، بل جاءت روايات أنهم كانوا يسمعونه صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات. فلا تدعن دبر كل صلاة. دبر الصلاة لها معنيان، بمعنى الجزء الأخير قبل السلام بعد الفراغ من التشهد يدعو الإنسان بهذا الدعاء، وكثير من الأدعية المذكور فيها دبر كل صلاة قد يعنى بها هذا المراد، أنك قبل فراغك بعد فراغك من التشهد وقبل السلام قل هذا. ويحتمل أن يكون المعنى دبر كل صلاة بعد انقضائك من الصلاة من التسليم ثم تتفرغ للتسبيح والذكر قل هذا الدعاء. وأغلب الأحاديث التي جاءت دبر كل صلاة تحمل على معنى قبل التسليم وبعد الفراغ من التشهد، وفيه أحاديث يتعين أن تكون بعد الفراغ من الصلاة والتسليم، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني من قرأ دبر الصلاة المعوذات، المعوذ القرآن ما يقرأ في التشهد، فدل على أن دبر الصلاة المعني بها بعد الفراغ من التسليم. وأما أكثر الأحاديث والله أعلم أن المراد بها بعد الفراغ من التشهد وقبل التسليم. إني أحبك، ولأجل هذه المحبة، وهذه أعلى درجات الفضل التي توهب للمسلم، أن يحبه الله ورسوله. الله عز وجل لا يحب كافرا ولا منافقا ولا عاصيا ولا فاجرا، لا يحبه لفجوره، وقد يحبه للإيمان الذي فيه. ومن أحبه صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا إن شاء الله من أهل الجنة ومن عباده الصالحين، فهذه بشرى لمعاذ. قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أطلب من الله الإعانة على هذه المسائل الأربع. الإعانة طلب العون من الله عز وجل، والإنسان لا بد أن يستعين بالله في أموره وإلا ما تنجح. من لم يستعن بالله وكله الله إليه، والناس في شأن الاستعانة يتفاوتون، منهم من يستعين الله عز وجل في شؤونه كلها في شؤون الدنيا والدين، ومنهم من يستعينه في شؤون دنيا ولا يستعينه في شؤون دينه، ومنهم من يغفل عن ذلك. فمن طلب الإعانة لشؤون دينه فهذه أعلى درجات الإعانة. والله عز وجل ذكر في كتابه في صفات المؤمنين أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، فطلب العون من الله وحده ما يكون من غيره، لا يكون طلب العون من غير الله عز وجل. العون الاستعانة معناها التوكل والتفويض، لأنها تجمع أصلين. إذا قلت والله استعنت بفلان سأستعين بفلان في بناء هذا الحائط، دل على أنك تثق فيه، ويدل على أنك الذي استعنت به يعرف إما عنده قدرة وجهد بدني أو عنده علم بالبناء، ففيه قدرة. فمن استعان بالله وهو واثق به سبحانه وتعالى، لأنه بيده الحل والعقد، بيده الأمر كله، إن شاء أنجحه، فلا يمكن لمخلوق أن يقف ضد ذلك، وإن شاء أثبطه ومنعه، فلا يكون لأحد من خلقه مضيا. وحسن الثقة به فيه تمام التوكل عليه. ثم التفويض له سبحانه، أن تثق به وتفوض الأمر له، لأنه قادر، والقادر على كل شيء عليم بما يصلح لهذا العبد وما لا يصلح. ولذلك في الاستخارة يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. أستعين اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أنك تسأله الخير في هذا الأمر أنت لا تعلم، وتسأله بقدرته فأنت تستعين بسؤالك ذلك بقدرته الشاملة، ثم تسأله من فضلك العظيم وتمضي في الأمر، فما قدره الله سيكون. فإذا جعلت الخيرة له فإن كان الخير في ذلك يسره لك، وإن كان الخير في خلاف ذلك صرفه عنك لأنه شر لا يصلح لك. فلما يقول العبد، فلما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ اللهم أعني، أي اسأل الإعانة منه سبحانه. ولذا الإنسان لا يستحب له أن يطلب العون من غير الله عز وجل، منه ما هو محرم، كأن تسأل العون فيما لا يقدر عليه مخلوق. ما يمكن تأتي لمخلوق تزعم أنه ولي أو صالح أو أنه ملك من الملائكة تسأله أمرا لا يقدر عليه، فما تسأل المخلوق تقول يا صاحب هذا القبر أو يا فلان الذي يستقطب الناس إليه أصاب الأرض قحط فأنزل علينا مطر، هذا ما يكون، هذا سؤال لا يقدر عليه إلا الله. فمن سأل مخلوقا أو استعان به في هذا الأمر فهو جعل لله ندا، جعل له شبيه نظير ومثيل في قدرته، في القدرة في التصرف على الكون، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. ومن سلب شيئا من قدرة الله وأعطاها لمخلوق هذا ما هو مؤمن. الرسل بعثت لأجل أن تجرد الناس من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده، فلا ينصرف القلب إلا إلى الله عز وجل. فإذا طلب الإنسان العون يطلبها من الله عز وجل، ومن طلب العون في أمور دينه فذلك أعلى درجات السؤال وأعلى فضائل درجات الاستعانة. والناس تغفل عن هذا، إذا قام إلى الصلاة ونهض قل بسم الله، الباء حرف استعانة، أي اللهم استعينك على هذه. ولذا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من هذا الأمر، إلا فيها تفويض وتوكل. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، هي معناها اللهم إني أتوكل عليك، لأنك أنت نفيت عن نفسك ونفيت عن غيرك حول، الحول يعني التحول. إيش معنى التحول؟ يعني الآن أنا جالس ثم أردت القيام، هذا تحول من حال إلى حال. كنت قائما وأردت الجلوس، هذا تحول من حال إلى حال. وهكذا في جميع تصرفات العبد حتى في القلب، القلب يطرب أحيانا. إيش معنى يطرب؟ يدخله رضا وسرور وأنس، سيما إذا داوم ذكر الله عز وجل وأطاعه واجتنب نواهيه. قد يصرف هذا القلب إلى تحول آخر لمجرد طرفة عين، وإذا هو يذهب إلى وديان الشهوات والشبهات، يذكر شبهة حصلت في كذا وكذا والحق مع من فيضل في أفكاره، أو يذكر شهوة من الشهوات، من شهوات المال أو النساء فيذهب، وذلك القلب تقلبه عجيب. والإنسان يتحول. ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء همام وحارث، أنا رأيت سمعت، ما أدري قرأت ولا سمعت فيه، إنه بعض الناس يقول يعني يذكر القائل أو الكاتب أو القائل يقول أفضل الأسماء ما فيه عبد الله وعبد الرحمن وهمام وحارث. ما هي أفضل الأسماء؟ لما قال صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء بمعنى أن هذا الوصف، هذا الاسم يطابق هذا الإنسان. الإنسان فيه هم، ما يمكن الإنسان دون ما لا مجرد عن هم. الهم بمعنى العزم الإرادة، كل إنسان فيه إرادة، إما أن يتحرك ليشرب ماء، أو يتحرك ليعين فلانا، أو يتحرك ليسعى على أولاده في طلب العيش، أو يتحرك ليتأمل ويقرأ. ما في إنسان دون إرادة ودون عزم. ولذا إذا قلت فلان همام يكتب القصص، من كان يقرأ القصص على لسان بعض الكتبة يقول قال همام، يضع أسامي على الأشخاص، يركب أسامي على أشخاص موهومين، قال همام وقال حارث، لأجل ألا يلجأ إلى الكذب، لأن فلان صادق. إذا قلت فلان يا همام صحيح، هذا أصدق الأسماء. وحارث بمعنى يبذل ويكسب ويسعى، هذه أصدق الأسماء لكن ليست بأفضلها. فهذا القائل أخطأ في هذا الفهم، ليست بأفضل لكن صادق. من قال فلان همام حارث، قلنا هذا القول أن كل إنسان فيه حركة وفيه هم وإرادة، فالإنسان إذا أراد أن يتصرف يطلب العون من الله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي اللهم لا حول لي إلا بقوتك، فأنت جردت عن نفسك جميع أنواع القوة والقدرة، فجعلت نفسك مسلوما أمام الله، خضعت له وذللت نفسك له، ثم نسبت القدرة إليه وحده، ما يمكن أحد يقدر، وهذا منتهى العبودية. ولذا كانت هذه اللفظة كنز من كنوز الجنة، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اعملها إذا صعدت الدرج، وإذا حملت ثقيلا، وإذا قمت أردت الوضوء، وإذا أردت استقبال أناس، وإذا عملت على حمل شيء، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنك تجرد نفسك عن جميع التصرفات، وتطرح نفسك بين يدي الله عزيزا ذليلا مجردا عن الحول والقوة، وتنسب ذلك لله وحده. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا قال اللهم أعني، تطلب من الله العون، وناس يطلبون من الله العون على غير هذه المسائل، يطلب من طلب العون قد يكون في شؤون الدنيا المباحة، وقد يكون في شؤون الدنيا التي هي مستحبة، وقد تكون في شؤون الدنيا المحرمة. كثير من قطاع الطرق ومن اللصوص من يستعينون بالله ولو ما استعانوا بألسنتهم لكن بقلوبهم، يقوم فيترصد الطريق القافر الآتية، تؤخذ وتسلب مالها، ولا يدري ينجح ولا ما ينجح، لكن يفوض أمره إلى الله، توكل ولا متوكل، حتى قطع الطريق. حتى اللص إذا كان من المسلمين إذا ذهب ويترصد ويسرق إنما يعمد على ذلك وهو مفوض أمره إلى الله، ما يدري يموت ولا ما يموت، ينجح أو لا ينجح، فهو يعتمد على الله عز وجل، ما أحد من المسلمين يخلو من ذلك. لكن أعلاها من توكل على الله واعتمد عليه في مسائل دينه، فإن هذه عبادة، لأن الاستعانة وسيلة، ولذا جعلها الله عز وجل بعد قوله إياك نعبد، وقدم إياك نعبد لأنها المقصود، المقصود هو العبادة، والعبادة التذلل مع غاية الحب مع غاية التذلل، فالإنسان يتذلل لله ويعبده ويستعينه، أخرت الوسيلة لأنها الغاية أشرف منها، وإلا الأصل الوسائل أول، تعمل الوسيلة لأنها هي التي توصل إلى الغاية، هي التي توصل إلى الغاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ إلى هذه، فقال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا طلب العبد من ربه العون لا بد من أخذ الوسائل، خذ بالأسباب واطلب من الله العون. ترى أحيانا يختلط العجز بالعون بالاستعانة، يقول أنا توكلت على الله ثم ينام ولا يقفل بابه ولا يطفئ سراجه ولا يكفأ إناءه، ويقول أنه توكل على الله، هذا عجز، هذا ما هو تفويض. الذي يتوكل على الله يأخذ بالأسباب، اعمد إلى الباب اقفله وقل بسم الله واطفئ السراج ثم نم وقل توكلت على الله، فحينئذ لو حصل ما حصل فإنما هو بإذنه، لم تفرط ولم تعجز، ثم لا تندم لا يحصل في ذلك ندم، لتعلم أن ما, ما, ما, ما أراد الله قضاءه ما كان ليخطئ العبد، لا بد أن يصاب فيه، فما يحزن ولا يتأسى ولا, ولا, ولا, ولا, ولا يحصل له ضيق. ولذا قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ما فاتك ما ضاع من شيء ما تتأسف عليه ولا تحزن، لأنه مكتوب أن هذا ليس, ليس, ليس مما تتمتع به. وإن أصابتك مصيبة تعلم أن هذه لن تخطئك، فالإنسان يكن ويستسلم أمره بالله ويلحق قلبه رضا. والذي لا يعرف هذه المعاني يتسخط: من فين جاني هذا؟ أنا كنت أصلي، كيف ابتليت بهذا؟ أنا ما أذيت أحد، يعني يا ربي أنت الذي ظلمتني. إيش معنى هالكلام ده؟ معنى: يا ربي أنا ما أستحق هذا، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا الإنسان عمل هذه، فإذا الإنسان اعتمد على الله وفوض أمره إليه واستعانه، فإن الله عز وجل معينه، ولا يختلط عليك العجز بالاستعانة، ولا يختلط عليك العجز كذلك الاستعانة. بتعلق القلب بشيء، أنا أضرب مثال: فلان عنده غنيمات، عنده دور وعقار، عنده أرض زراعية، عنده راتب تقاعد، فيدر عليه في الشهر أو في السنة محصول، ويعبد الله على ذلك، ثم يفوض أمره ويعتمد على الله في كثير من أموره، لكن مع مر الأيام يتعلق القلب بذلك الدخل، فيظن أن حياته المستقرة إنما بهذا الدخل الذي جاء، لو انقطع. ولذا يفكر: عجيب، لو راح هذا المسؤول، لو انتقل هؤلاء السكان، ولو ذهب ماء البئر، ولو ما جاء العلف للغنيمات. هذا ما صدق في التوكل، هذا اختلط عليه تعلق القلب بالشيء والتوكل على الله. التوكل على الله أن تعتمد عليه في جميع أمورك، فما كان لا يرده أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، إذا أراد الله بخير للعبد ما أحد يرد أبدا، بخلاف المخلوق قد تريد أن تنفعه فيحال بين ذلك. كم من إنسان وسط الوسائط ودفع الرشا وبذل الأموال وعمل الدعوات لأجل أن يحصل على مقصوده، فما حصل المقصود، خذله هذا وفشله هذا وامتنع عن هذا لأن الله ما أراد، ويمضي على ذلك سنين ولا يعقل، نسأل الله العافية السلام، يحاول السنة في طيلة الشهر وهو يعمل هذه الأعمال لأن المال مغري، فما ينجح، يقول السنة التي تليها والسنة التي تليها، فيضيع عليه العمر ولا تقضى حاجته. هذا ما علم أن الله عز وجل. ولذا لما قال عبد الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا علم الإنسان هذه، يأخذ أولا بالتوكل عليه والاستعانة به. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أنت عضدي وسندي. ثم يذهب في المشروع فيأخذ بالوسائل المشروعة، ما يأخذ بالوسائل المحرمة، ما يرشي ولا يأكل حرام ولا يتلصص على الناس ولا يأخذ الزبائن من غيره ولا يحاول يقطع الطريق على الزبائن تعالوا تعالوا، ولا يعمل إعلانات فاسدة لا تليق ولا تجوز، فإنها لا تجلب رزقا ما كتبه الله. فإذا أخذ الوسائل المشروعة واعتمد وتوكل عليه، ولذا كان الزارع من أكثر الناس اعتمادا على الله عز وجل، يعني الزارع قبل المكائن قبل الآبار يرمي البذرة في الأرض وما يدري تنزل مطر ولا ما ينظر، لكن يعتمد على الله ويتوكل عليه، فإذا جاء وحصل الخير فرح الحمد لله، وإذا ما حصل استبشر ورجع إلى الله عز وجل. إذا كانت الزراعة من أفضل الأعمال في هذه الحالة، وهكذا الإنسان يعتمد ويتوكل على الله. قال يا غلام، قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الأربع جمعت خير الدنيا كله وخير الدين كله. أعني على ذكرك، ذكر الله عز وجل الثناء عليه وتمجيده وحمده يدخل فيه الأمر بالمعروف، يدخل فيه الأمر، يدخل فيه النهي عن المنكر، يدخل فيه النهي عن المنكر، ويدخل فيه إلقاء السلام ذكر الله ليس كذلك، ويدخل فيه رد التحية كذلك، يدخل فيه وقراءة القرآن من أعلى الذكر أليس كذلك. فإذا قل اللهم أعني لا تنسى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، لما اختار صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة؟ هذا ليس معناه أنك لا تقوله في غير هذه الأوقات، لا، إنما اختار أشرف الأوقات وأفضلها. لما كان الفضل بعد الصلوات؟ لأن الصلاة من الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما. فإذا صلى المرء صلاة دل على أنها محت عنه من الذنوب بقدر ما خشع لله وأحسن الصلاة. خف الذنوب ولا ما خفت؟ وكل ما خف ذنوب المرء كان أقرب إلى إجابة الدعوة، إذا إجابة الدعاء. ولذا أرشده صلى الله عليه وسلم أن يقول دبر الصلاة لأنها أفضل الأوقات في إجابة الدعوات، وإلا يقول الإنسان في كل حين. ولذا كان بعض الصالحين يقولها دبر الصلاة ويقولها في سجوده، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإلا إذا ما أعانه الله انصرف القلب إلى شغل آخر، الخادمة اليوم شأنها كذا، يبغى لها كذا ويطلب كذا، والبنت عندها المرض الفلاني، وعندها انشغل القلب بأمور تنفتح عليه لا يهنأ، والسيارة يحتاج، والبيت فيه كذا، والموظف الفلاني، والقضية، فيذهب القلب في أودية. فإذا أراد أن يقرأ القلب ليس معه، وإذا أراد أن يذكر صرفه الشيطان إلى تلك المسائل، فانتهى الأمر وانتهى اليوم والليلة واليوم والليلة ولم يذكر الله عز وجل. فالإنسان لا يستغني أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والذكر أوسع من أن يكون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإلا هذه الكلمات أفضل ما قالها المرء، أفضل ما يقولها، وإلا قراءة القرآن ما في أفضل منه. وذكر الله واسع، فالإنسان إن لم يستعن بالله ما أعانه الله، فإذا خذله الله من يتولاه؟ يتولاه الشيطان. وكيف؟ والشيطان عدو للإنسان، الله حذرنا منه. والشيطان حريص على أن يغري المرء ويذهب به في متاهات وأودية حتى لا يشغل قلبه بذكر الله، فيأتيه بالوساوس والأمور والشيطان أجعل الله له قدرة على معرفة ما يجول في خاطر الإنسان وفي خاطره أمور تشغله، إما من حب شهوة أو شبهة نزلت به، أو قضية أو كيد أو مكر أو ما إلى ذلك، أو دفع مضرة فيشغل القلب فيأتيه من هذا الباب. ولذا أكثر ما تحصل الوساوس في الصلوات، وأكثر ما يحصل الوساوس لطلبة العلم. ليه طلبة العلم دون غيرهم؟ لأن هؤلاء أغيض للشيطان من غيرهم. اللي في تجارة وماله في دنياه أمره سهل، ولذا الكافر ما يوسوس، الكافر ما دي الوسوسة، الشيطان ما قصده، انتهى هذه ذبيحة وانتهى، قضى الأمر، قضى أمره من الكافر، لا معنى له، إنما يتفرغ عدوه للمؤمنين فيذهب إلى المصلين. ولذا الإنسان يستعين بالله بعد ما يستفتح ويبدأ بالقراءة، قبل القراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعذ بالله أن يعيذك من هذا المخلوق الشرير، فتقرأ وأنت خاشع القلب. بسم الله.